بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال البخاري رحمه الله في كتاب بدء الخلق من جامعه الصحيح: باب صفة أبواب الجنة. والمقصود هنا بيان أنها ثمانية أبواب، وكل باب يدخله صنف معين بحسب أعمالهم الصالحة. في بعض النسخ بدأ بقوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين دعي من باب الجنة. فيه عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي المصنف لهذا الحديث في أو ذكره موصولا تاما في جامعه الصحيح. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، لا يدخله إلا الصائمون. إذن للجنة ثمانية أبواب، ثمانية أبواب، كباب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من بابه، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، وهكذا. ولعل الإنسان يوم القيامة قد يدعى من أكثر من باب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصديق أبي بكر رضي الله عنه: وأرجو أن تكون منهم. لما سأل الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من ضرورة أن يدعى الإنسان من الأبواب كلها، فهل يدعى الإنسان من الأبواب كلها أو إنسان من الأبواب كلها؟ قال: نعم. وأيضا في جملة أحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، إلى أن قال في آخره: أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. ففيه أن الإنسان قد يدعى من أبواب الجنة كلها، وبحسب ما يجتهد فيه من أبواب الطاعة يدعى. فمن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، كما جاء في هذا الحديث الذي ذكره المصنف مختصرا، وقد رواه مسلم مطولا، لكن دون أن يذكر أن الأبواب ثمانية. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صفة الله وأنها مخلوق. رساق يقال رسقت عينه ويغسل الروح، وكأن الرساق والغسيل واحد. غسلين كل شيء غسلته فقال إن كل شيء فهو غسلين. فعلين من الغسل من الجرح والدبر. وقال عكرمة: حصب جهنم حرم بالحبشية. قال غيره: حاصبة تحريف العاصب، والحاصب ما يرمي به صديق طيب الوطن خبر بقيت طهور تستخدمون كوريت قبلت للمؤمنين المسافرين والقيم الفقر. قال ابن عباس صراط صراط النعيم صراط النعيم وسط النعيم كشوكا من حميم يطلق طعامهم وزار من حميم يطير وشديد صوت شديد وصوت ضعيف بلدى عطاشا غيا نصران. قال مجاهد يسجرون توقف لهم النار ونحاس الصفر صفر على رؤوسه. قال ابو اي باشر وجدر وليس هذا من نوم الفم مالك اي خالص من النار مرد الامير رعيته الى خلاهم يعنوا بعضهم على بعض مريض ملتبس مرد امر الناس اخلاقا مرد البحرين مرد قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبة عن مهاجر عن ابي الحسن قال عن مهاجر ابي الحسن قال سمعت زيد بن ارقم يقول سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال ابي ثم قال ابي حتى فاء البيت يعني الحلول ثم قال أبيض صلاتي فإن شدة الحج في جهنم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبيض الصلاة فإن شدة الحج في جهنم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها فقال رب اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين نفسي في الشتاء ونفسي في الصيف فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزكريا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر هو العقدي قال حدثنا همام عن ابي جمره الطبعي قال كنت جالس ابن عباس بمكه فاخذتني الحمى فقال أليس عنك بما تنزل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الحمى في جهنم فأبردها بالماء أو قال بما تنزل شك الماء. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عبادة بن رباع قال أخبرني رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوق جهنم فأبردها قال حدثنا مالك بن سنان قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى في جهنم فاكلوها بالماء. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى في جهنم فاكلوها بالماء. قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك عن ابي سنان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار جزء من 70 جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله ان كانت لكافيه قال كتبت عليهن 69 جزءا كلهن متبعيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم أني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أخونه أول من فتح ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعته يقول قال سمعته يقول جاءك رجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندثر وأقدامه في النار فيدور كما يدور الحمار في رحاه فتجتمع أهل النار عليه في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله شيئا مما جاء من صفة النار مع بيان أنها مخلوقة، يعني هي الآن موجودة وخلقت من قبله، وسبق الحديث عن خلق الجنة أيضا وأنها قد خلقت وليس كما قال المعتزلة إنها الآن غير مخلوقة، وإنما هي مخلوقة موجودة الآن. فذكر من صفات النار وما فيها من الأهوال والعذاب الأليم الشديد المقيم، فذكر كلمات من آيات مع بيان تفسيرها. والساق يقال غسقت عينه ويغسق الجرح، وكأن الغساق والغسيق واحد، وهو ما يسيله كما هو ظاهر في العبارة، غسقت العين ويغسق الجرح إذا سال. وغسلين قال كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين، فعلين من الغسلين. لا أنا متعمد، خلي بعيد شوية، ما سامعين أنتم؟ إذن الغسلين يقول إذا كان هناك شيء غسلته فخرج منه شيء فهو الغسلين. وقال عكرمة حصب جهنم أي حطب، قال بالحبشية، يعني هذه الكلمة بالحبشية، وربما قال غيره خلاف ذلك. وقال غيره حاصبا، يعير عن مجاهد يعني هذا الكلام، لكنه لم يقل هذا في من لسان الحبشة. قال وقال غيره حاصبا الريح العاصف، فالريح العاصف هي التي تحصب، فما ترمي به الريح يسمى الحاصب. ومنه حصب جهنم أي يرمى به في جهنم، فهم حصبها. ويقال حصب في الأرض إذا ذهب، والحصب مشتق من حصباء الحجارة. على كل إذا يرمى بالشخص في النار كما ترمي الريح العاصف الشيء وتأخذه وترميه، فكذلك هنا يلقى أهل النار في النار فيرمون فيها. وعلى المعنى الآخر هم حطب، حطب النار. طيب الصديد قيح ودم، قيح ودم ومعناه واضح. خبت أي كلما خبت أي طفئت، تورون أي تستخرجون، وأوريت بمعنى أوقدت، للمقبلين أي للمسافرين، يعني هذه النار مما والتي هي في الدنيا مما يستفاد منها. الجملة اللي بعدها شنو؟ طيب. ها؟ والقي القفر مما يكون يعني ليس فيه نبات ونحو ذلك. طيب وقال ابن عباس صراط الجحيم أي سواء الجحيم ووسط الجحيم، لشوبا من حميم، الشوب الخلط أي يخلط طعامهم ويساط بالحميم، زفير وشهيق مما يكون من أهل الكفر أو من أهل العذاب، الصوت الشديد، صوت شديد وصوت ضعيف من شدة ما يعانون في النار، ورداء أي عطاشا، أي يرد أهل النار النار عطاشا، غيا فسوف يلقون غيا أي خسرانا. وقال مجاهد في قوله يسجرون أي توقد بهم النار، توقد بهم النار. نحاس الصفر، المعادن الصفر، يصب على رؤوسهم فيكون منصهرا. وهذا فيه من شدة العذاب ما هو ظاهر. ذوقوا بمعنى باشروا، بمعنى باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم. مارج أي خالص من النار، ومرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض. ومريج أي ملتبس، من قولك مرج أمر الناس إذا اختلط. ومرج البحرين مرجت دابتك تركتها، يعني أرسلتها ثم يلتقي البحران بعد إرسالهما. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرد، ثم قال أبرد حتى فاء الفيء، يعني للتلول، ثم قال أبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا في الظهر، عادة ما يكون في صلاة الظهر، ففيه مشروعية تأخير صلاة الظهر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبرد، يعني أخر حتى يخف وهج الشمس وشدة حرارتها. وكرر ثم قال أبرد، يعني كلما يعني هموا بأن يعني أن يصلوا ونحو ذلك يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام انتظروا حتى تبرد قليلا، حتى فاء الفيء يعني الظل يعني للتلول، ثم قال يعني أخر وقتها ولم يخرج ولكن أخرها جدا، ثم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فيه أن النار الآن موجودة كما بوب المصنف رحمه الله، لأن ما نجد من شدة الحر في الصيف هو من فيح جهنم، ومن فيح جهنم ما على الإنسان إلا أن يصدق وأن يؤمن، لا يذهب بعيدا كما يرى من يسمون بالعقلانيين أو من تأثر بالفلكيين ونحوهم، فيرى أسبابا ظاهرة ويقتصر عليها ولا يتنبه إلى أنه قد توجد أسباب لا يطلع عليها إلا بواسطة خطاب الوحي. فهنا بيّن أن شدة الحر في فيح جهنم، فنصدق ونؤمن. ويفيد كما سبق أن النار الآن موجودة وقد خلقت. ثم قال المصنف حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هو في الدلالة كسابقه تمام. ثم قال المصنف حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير أي البرد. هذا يفيد وجود النار الآن، تفيد وجودها له، فهي قد اشتكت، اشتكت النار إلى الله جل وعلا وشكواها قالت ربي أكل بعضي بعضا من شدة ما فيها من الحرارة، فأذن الله عز وجل لهذه النار بنفسين في الشتاء وفي الصيف. ففي الصيف يجد الناس شدة حر، فإذا وجدوا شدة الحر كما قال في الحديث السابق فإن شدة الحر في فيح جهنم، ففيه دلالة على أنه ذلك النفس الذي أذن الله عز وجل لها أو به لها في الصيف، إذن فهي موجودة. ألا ترون أنه يعني في الصيف قد تأتي أيام فيها اشتداد الحر، وكذلك في الشتاء تأتي أيام فيها شدة البرد. طبعا قد يعللون لنا بحسب ما يظهر لهم كتلة هوائية باردة متجهة من الشمال أو القطب الشمالي إلى جنوب الكرة الأرضية، فليكن، لكن ما مصدر ذلك ومن أين؟ هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والناس إنما ينظرون إلى حسب ويتكلمون بحسب ما ينظرون إليه ويشاهدون، ولكن هنالك أخبار تأتي لبيان حقائق تخفى على من يتعاطى هذه العلوم. ثم النفس الآخر في الشتاء، فذلك أشد ما يجد الناس من الزمهرير، وهذا يفيد أن النار يتنوع فيها العذاب من شدة حرارة إلى شدة برودة، كما هو ظاهر من هذا الاستدلال. وهذا اللي سنجد فيه معاناة شديدة إخوة، يعني مع الاحتراق يجد بردا شديدا، فهذا أيضا من شدة العذاب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر هو العقدي قال حدثنا همام عن أبي جمرة الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى وهي معروف، فقال أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي الحمى من فيح جهنم فبردوها أو فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم، شك همام. إذن لاحظ في هذا الحديث خبر آخر مما لا يعرف إلا بخطاب الوحي، معامل الأطباء لا تصل إلى هذه الحقائق نهائيا، ويدرس بأنه توجد مقاومة ما بين مناعة الجسم وما بين الميكروبات ونحو ذلك من أسباب الحمى بحسب ما ظهر له، لكن هنالك أمور وأسباب أخفاها الله عز وجل عنا، فتظهر بحسب مناسبات وأسباب يراها الناس أو دون ذلك. ألا ترى أن الأطباء يحتارون أحيانا في تشخيص بعض الأمراض ويقولون لا نعرف لهذا سبب، لا نعرف لهذا سبب، بل حتى من طبيعة بعض الناس يتحير الأطباء، بل عندهم الآن من المستقر أنه توجد أشياء في بدن الإنسان سواء كان من ناحية الأوزان، من ناحية عدد الكريات البيضاء أو الحمراء ونحو ذلك، قالوا تختلف من أقوام دون أقوام، في المناطق الحارة يقولون قد تختلف عن أصحابها في المناطق الباردة، ويذكرون أشياء ويؤكدون إنه ما فيش تطابق كامل في بعض الأمور، كما أنهم علموا مؤخرا أنه يوجد نوع فرق بين إدارة المرأة وإدارة الرجل الأمور بحسب تكوين عقلها أيضا، هذا مما اهتدوا إليه مؤخرا، ومنه تعرف خطأ من يتبع الكفرة ويكون ضعيفا يبيع دينه فيقول كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام عن شهادة المرأة أنها نصف شهادة الرجل ويستغرب من ذلك، ولا غرابة. على كل الحمى إذا من فيح جهنم كما دل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمن ونصدق. والقدر الثاني يعرفه الأطباء وهو أن الحرارة في الجسم تخفف بالماء، هذا يعرفه الأطباء نعم ويعرفه الناس، لكن ذلك المسبب للحمى وأنها من فيح جهنم ما عليك إلا التسليم والتصديق والإيمان. جاء في بعض الروايات إبراد ذلك بالماء بأي ماء كان، وفي بعضها بأنها بماء الزمزم، والأمر واسع، ولكن بلا شك فإن ماء الزمزم يعني أفضل ما وجد من المياه في الأرض، أفضل ما وجد من المياه في الأرض، ولها خصائص عظيمة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، فهي ماء مباركة، حتى إن تركيبها يختلف والمكونات التي فيها من المعادن تختلف عن بقية المياه في الأرض، تختلف عن بقية المياه في الأرض. وقد أجريت دراسات حديثة في زماننا يجد الإنسان فيها فوائد. نواصل. أيضا ساق المصنف جملة أحاديث بنفس السياق، فقال بعدها: حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء. وهو كسابقه تمام، الحمى من فور جهنم، ولا تنسى ما سبق ذكره. فهذه الأحاديث كلها أيضا تفيد أن النار الآن موجودة، وما يجد الناس من ارتفاع درجة الحرارة في أبدانهم سواء ظهرت لهم أسباب في الدنيا أو لم تظهر لهم هي من فيح جهنم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، كسابقه أيضا. وقال: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، كسابقه أيضا. يفيد ما سبق أن النار الآن موجودة، وأن ما يجد الناس من الحمى فذلك من فيح جهنم. هذا الحديث وغيره إخوة لو تتبع الإنسان الأدلة يمكن أن يصل لنتيجة، وهي أن ما يكذب به بعض الناس بحسب أهوائهم باطل. يعني بعض الناس يقتصر بحسب ما سمع فيستغرب لورود أحاديث بهذه المعاني فيتهجم على السنة رأسا، مع أنه لو فتش لوجد لهذا نظائر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كثير. فإما أن يكون رادا لكل هذه الأحاديث كما هي طريقة بعضهم، وإما أن يبقى حائرا مترددا محتارا، إما أن ينصرف إلى شيء من المجازات أو نحو ذلك، وهذا بعيد في مثل هذه الأحاديث. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية، أي لو كانت مثل نارنا هذه. قال: فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فيه دلالة على شدة النار، وهذا من صفتها، وهذا من صفتها. طيب، ولما قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم، أفلا يفيد أن النار الآن موجودة، وهذه إنما هي جزء منها؟ إذن فيه دلالة على وجود النار أيضا، في هذا الحديث دلالة على وجود النار الآن وأنها مخلوقة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك. ففيه أن أهل النار يجدون شدة وعذابا أليما، فلا يخفف عنهم من عذابها، ولا يقضى عليهم فيموت، لا يقضى عليهم فيموت، ولا يخفف عنهم من عذابها. وهم يجدون من العطش ويجدون أنواعا من العذاب، ما يأكلون وما يشربون مع شدة العطش، وما يقطع أمعاءهم، وما يشل الوجوه، ونحو ذلك من الشدة العظيمة عندها ينادي أهل النار مالكا، وهو خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ففيه دلالة على أن النار تبقى وأن أهلها الكفار والمشركون والمنافقون يخلدون فيها فلا يخرجون منها أبدا. ليس كل من دخل النار يبقى فيها، فهنالك عصاة الموحدين يخرجون منها، ولا يقال كما قالت الوعيدية كل من دخل النار فيخلد فيها فلا يخرج منها، هذه المقالة فيها نظر وغلط، بل نقول من دخلها صنفان، صنف يخرجهم الله عز وجل لوجود ما معهم من إيمان وإن كان قدرا يسيرا، وصنف يخلد فيها فلا يخرج منها أبدا ويبقى في العذاب ولا تفنى النار بل هي باقية دائمة. ولذلك قيل لهم هنا إنكم ماكثون فلا يخرجون منها أبدا. قال المصنف حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته، يشيرون إليه أن يأتي إلى بعض الأمراء لينصحه ويكلمه، قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني إذا ما سمعتم كلامي هل ترون أنني ما كلمته أصلا، إني أكلمه في السر يعني ما بالضرورة أن أسمعكم، فهذا خير للناصح وللمنصح، الناصح لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص، والمنصح لأن ذلك أدعى للقبول. قال إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتح، من فتح، لأن ذلك يفتح باب الشر. وفيه دلالة أن كلام الأمراء والولاة يعني يكون فيه من الإسرار وما هو دون العلانية، فذلك أنفع. عرف من الناس أنه لو أكثر الناس الكلام في حكامهم سقطوا في أعين الناس وزالت الهيبة، وبالتالي يزداد أهل الإجرام إجراما، كلما يعني أسقطت هيبة الحاكم وأهين كان ذلك فاتحا لباب شر ولا يسلم الناس. وإنما المطلوب النصح، المطلوب النصح وأن يسر له به. قال ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، يعني أحشاءه، تندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحابه، تندلق أقتابه أحشاء بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهو ممن يقول ما لا يفعل، بل قد يكون في باطنه شرا مما هو في الظاهر، يأمر بالمعروف ولا يأتي، وينهى عن المنكر ويأتي. هذا الحديث يكاد يعني يتوقف الإنسان عنده كثيرا، وربما قال الأحسن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية هذه العقوبة الشديدة، فمن يسلم إلا من سلمه الله عز وجل. ولكن لولا ما في الأدلة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لترك أكثر الناس ذلك حجي لما في الوعيد، فمن يسلم من نوع خطأ؟ ولكن الله جل وعلا رحيم ويغفر ويتجاوز. وفيه الدلالة أيضا أن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه وأن يعمل بما علم، وإذا أمر بمعروف كان أسرع الناس إليه، وإذا نهى عن منكر كان أبعد الناس عن هذا المنكر، ويجاهد نفسه في ذلك حتى لا يقع عليه هذا الوعيد المذكور في هذا الحديث. قال علماؤنا حتى لو أن الإنسان حصل منه تقصير ووقع في شيء من المنكر أو ترك شيئا من المعروف، فإنه يجاهد نفسه في أن يوافق الأمر وأن يكف نفسه عن المنهي، يجاهد نفسه في ذلك ولا يتوقف عن الدعوة إلى الله. لماذا؟ لأنه مأمور بأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ولعله إن شاء الله في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر أن ينصلح حاله. قد يحدث نفسه لماذا أكون كذلك، آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه، فلعل أمره بالمعروف ونهى عن المنكر مع القلب الحي الذي فيه نوع مرض أن يستقيم إن شاء الله، ومع ذلك يستعين بربه ويسأله السداد والتوفيق والعافية، علما بأن المعروف مراتب. فقد يدعو الإنسان إلى معروف ليس بواجب، فهذا لا يقال فيه من العتاب ما يقال، بخلاف ما كان واجبا من المعروف، فقبيح أن يدعو الناس إليه ولا يأتي. أما بالنسبة لما كان أقل من الواجب فبلا شك الأكمل والأولى والأحسن أن يسارع إليه إذا دعا الناس إليه، ولكن لا يبعد أن يكون الذي لا يستطيع بابا من الحسنات غير الواجبة لا يرجو في نفسه أنه يدعو إلى ذلك ليعمل الناس فيكون له مثل أجر الفاعل، لأنه يكون ممن دعا إلى هدى، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أما ما كان واجبا فهو أولى بهذا البر وهذا المعروف من غيره، فيسعى إذن إلى أن يكون خيرا يعمل بما علم، ما كان معروف يدل الناس عليه ويقوم به في نفسه، وما كان من منكر كف نفسه عن هذا المنكر ونهى الناس عنه، وإن شاء الله بذلك يصلح الله عز وجل به كثيرين. فمن كان من أهل الصدق كان تأثيره أعظم، بخلاف من كان كاذبا منافقا فاجرا فإن تأثيره يكاد ينعدم، لأنه ليس بذاك الذي يعني فيه من معاني البر والخير ما يكون مؤثرا فيه على بقية الناس. لعلي يعني أقف عند هذا الحد.